أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام Thank you. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.